علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي ورب العلا اختاره ما نعرف اسماره رب العلا اختاره ما نعرف اسماره كلمة علي الدرب العدل تهدينا علي علي علي علي يوم الشدد من كل شدد يحمينا علي علي علي علي كلمة علي الدرب العدل تهدينا علي علي علي علي يوم الشدد من كل شدد يحمينا علي علي علي علي منه الحفظ نهج الرسول ودينا علي علي علي علي منه الخليفة من بعد هادينا ما نعرف اسراره رب العلا اختاره ما نعرف اسراره بمن غدا يصدح هزار الوادي علي علي علي علي المن نحب انا وهلي واجدادي علي علي علي علي بمن غدا يصدح هزار الوادي علي علي علي علي المن نحب انا وهلي واجدادي علي علي علي علي وانت يا مسلم بالشدد شي تنادي علي علي علي منه اللي ذيبات بمكان الهادي علي علي علي هذا الحب بجاره ما نعرف اسراره انت يا مؤمن منه قرت عينك نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك علي علي علي علي انت يا مؤمن منه قرت عينك علي علي علي علي نحكي الحقيقة وهذا بيني وبينك علي علي علي علي انت يا مؤمن منه قرت عينك علي علي علي علي منه الذي ثبت قواعد دينك علي علي علي علي منه الذي نور ظلام سنينك علي علي علي علي ما نعرف اسراره علي علي علي علي اختاره ما نعرف اسراره بوقعة بدر منه التزم بالراية علي علي علي علي منه اللي حقق للرسول الغاية علي علي علي علي بوقعة بدر منه التزم بالراية علي علي علي علي منه اللي حقق للرسول الغاية علي علي علي علي وبهل أتى عليه من تشير الآية علي علي علي علي من هو اللي كف للكرم عطايا علي علي علي علي ما نسبة انهاره ما نعرف اسراره علي علي اختاره ما نعرف اسراره من هو اللي ذي لون انذبح منعوفه منعوفه ايه يا فارس بكل الحروب نشوفه علي علي علي علي وياه القلع باب الكفر بجفوفه علي علي علي علي يا بطل صلاة تغدت معروفه علي علي علي علي من هو اللي ذي لون انذبح منعوفه علي علي علي علي من هو اللي ذي لون انذبح منعوفه علي علي علي علي اي من هو اللي ذي لون انذبح منعوفه علي علي علي علي ما نتبع داره ما نعرف اسراره امك وام بالولاده ساحت يا علي يا علي ما نعرف اسراره بمن زهد شمس الديانه ولاحت علي علي علي علي وازهار جنه عدن بمن فاحت علي علي علي علي منه الجلغ يوم الشدد ونزاحت علي علي علي علي اي وامك وام بالولاده ساحت علي علي علي منه الجلغ يوم الشدد ونزاحة علي علي وامك علي وامك وامي بالولادة الصاحة علي علي علي علي عرفنا ادواره انا عرفت اسراره ما نعرف اسراره العلا اختاره ما نعرف اسراره زينة مجالسنا وحفلنا الزاهر علي علي علي علي أول إمام وإحنا به الفاخر علي علي علي علي زينة مجالسنا وحفلنا الزاهر علي علي علي علي أول إمام وإحنا به الفاخر علي علي علي علي من كل دنس فهرنا حب الطاهر علي علي علي علي شيعتك احنا ونلتزم للاخر. علي علي علي علي أنا عرف أسرار رب العلا اختار ما نعرف أسرار علي علي علي أنا عرف أسرار ورب العلا اختار رب العلا اختار.